حدثنا علي بن حجر. حدثنا علي بن حجر الإمام مسلم رحمه الله. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم وابن النمير. وابن النمير عن إسماعيل بن علي. عن إسماعيل بن علي قال عن القاسم. عن القاسم عن زهدم الجرمي. عن زهدم الجرمي حول السند. نعم. ثم حول السند. ثم حول السند فقال وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. حدثنا سفيان عن أيوب. عن أيوب عن أبي كلابة. عن أبي كلابة الجرمي. نعم. عن زهدم الجرمي. عن زهدم الجرمي قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال وحدثني أبو بكر بن إسحاق. حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم. عفان بن مسلم قال حدثنا وحيب. حدثنا وهيب قال أيوب. وأيوب قال أبي كلابة. أبو كلابة والقاسم عن زهدم الجرمي. والقاسم عن زهدم الجرمي قال قال كنا عند أبي موسى واقتصوا جميعا الحديث بما أنا حديث حماد بن زيد. قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واقتصوا الكوفة واقتصوا الحديث الجميع أنه كان يأكل دجاجة دخل عليه شخص فقال تفضل تأكل. قال إني رأيتها تأكل قدرا وقد حلفت أني لا أكل منها. قال تعال حدثك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي المسلم يحلف المسلم على يمين فيأتي غيرها خيرا منها إلا كفر عن اليمين الأولى وأتى التي هو خير. وكفارة اليمين تعلمونها 10 مساكين. بمعنى حديث حماد بن زيد. أما بمعنى يعني هي قصة الحديث خلاص. وحدثنا شيبان بن فروق. حدثنا صعب بن يعني بن حزم. حدثنا مطر الوراق. حدثنا زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم الدجاج وساق الحديث بنو حديثهم وزاد فيه قال إني والله ما نسيتها. يقول الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ قال حدثنا حدثنا ساق إسحاق قال حدثنا يعني ابن حزم. يعني ابن حزم قال حدثنا مطر الوراق. مطر الوراق قال حدثنا زهدم الجرمي. زهدم الجرمي قال قال دخلت على أبي موسى. أنا دخلت على أبي موسى الأشعري قال وهو يأكل لحم الدجاج. وهو يأكل لحم الدجاج قال وساق الحديث بمعنى حديثه. وساق الحديث بمعنى الحديث الأول الجرمي الذي حلفه. وزاد فيه. وزاد فيه. قال إني والله ما نسيتها. قال والله إني ما نسيتها. يعني ما نسيت اليمين الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام. والمقصود هنا ما هو الدجاج. المقصود اليمين. الحلف على اليمين. يمين حلف عليها. فإذا رأيت خيرا من اليمين فأت التي الخير واترك اليمين الأولى. أت التي الخير وكفر عن الأولى. هذا هو المقصود. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن دريب بن نفير القيسي عن زهدمي عن أبي موسى الأشعري قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال ما عندي ما أحملكم والله ما أحملكم. ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث زود بقع نذرا بقي الذرع فقلنا إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا فأتيناه فأخبرناه فقال إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال عن سليمان التيمي. عن سليمان التيمي قال عن دريب بن نقير عن دريب بن أبي موسى قال عن زهدم الجرمي عن أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى إنهم معاشر الأشعريين يريدون أن يغزوا مع الناس فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام ليحملهم فقال والله ما أجد ما أحملكم والله لا أحملكم. حلف عليه الصلاة والسلام أنه لا يحملهم. ثم جاءت بعارين جاءت 6 زوج كل جنتين مقرونات جميعا فدعا الأشعريين فقال أين أبي موسى. فجاءه فقال خذ هذه البعارين واركبها أنت شعرين. فذهبوا بها ثم قال إن الرسول حلف فكيف نأخذها وهو حلف. فرجعوا وأخبروه فقال إني لا أحلف على شيء فأجد خيرا منها إلا أتيت التي هو خير وكفرت عن يميني. وحدثنا محمد بن عبد العالى التيمي حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا أبو السليل عن زهدمي يحدثه عن أبي موسى قال كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جرير. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد العالى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا أبو السلول قال عن زهدمي الجرمي قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أنه لا يحملنا حلف أنه لا يحملنا فأتت بعارين فأرسل إلينا وحملنا. وقلنا يا رسول أنت حلفت. قال لا أحلف على شيء إلا آت التي هو خير وكفر عن يميننا. حدثنا زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي هازم عن أبي هريرة قال أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبي قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل سبيته ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا عن أبي حازم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة أعتم رجل يعني جلس عنده إلى العتمة. العتمة يعني بعد العشاء وظلام الليل. فجلس عنده ثم رجع إلى بيته وقد وجد الصبية قد ناموا. فأتاه أهله بطعام فقال ما أنا أكل حتى تقوم الصبية. قال الصبية ما يمكن يقوموا ناموا. قال والله لا أكل حتى تقوم الصبية. ثم بدا له فأكله فأخبر الرسول قال الرسول عنها فذكر له أنه حلف وجد الصبية قد ناموا حلف أنه لا يأكل حتى يقوم الصبية يأكله ولكنه بدا له فأكله. قال إذا أكلت أتيت الذي هو خير. إذا حلفت على شيء ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن الأولى وكفر الصبية نوما وإنت ما بعدتهم. وحدثني أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك عن سهيل قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي به الخير ويكفر عن الأولى. يعني إذا حلفت الإنسان قلت والله لا أفعل كذا وكذا ولكنك رأيت شيئا أحسن من هذا ولابد لك من فعل هذا وهو خير من هذا كفر عن اليمين هذه وأتي هذه. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا ابن أبي أويس حدثني عبد العزيز المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا ابن أبي أويس. ابن أبي أويس قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب. عبد العزيز بن المطلب قال حدثنا عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليفكر يمينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين أقسمت على يمين ثم بعد ذلك رأيت أن هذا الشيء أحسن من هذا رأيت هذا الشيء أحسن من هذا فأنت كفر عن يمينك هذه إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام وأتي الذي هو خير أتي اليمين أتي الشيء الآخر. وحدثنا القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان يعني بن بلال حدثنا سهيل في هذا الإسناد بمعنى حديث مالك فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير. يقول الإمام مسلم حدثنا القاسم بن زكريا. القاسم بن زكريا خالد بن مخلد قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان قال حدثني سهيل في هذا الإسناد بمعنى حديث مالك. سهيل بهذا الإسناد بمعنى حديث مالك رحمه الله فليكفر عن يمين يأتي التي هو خير ويكفر عن يمينه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز يعني بن رفيع عن تميم بن طرفة قال جاء رجل قال جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعد ثمن خادم فقال ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري ومغفري فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها قال فلم يرضى فغضب عدي فقال أما والله لا أعطيك شيئا ثم إن رجلا رضي فقال أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى ما سنت بيميني. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا عن عبد العزيز قال يعني ابن رفيع التميم ابن رفيع التميمي قال قال جاء سائل إلى عدي بن حاتم. قال جاء سائل إلى عدي بن حاتم وعدي لا يرد أحد لا يرد سائل لازم يعطيه حتى لو أكبر شيء. الشاهد أنه جاء إلى عدي بن حاتم فسأله وقال نفقة في ثمن خادم. سأله نفقة في ثمن خادم أو في بعد ثمن خادم يقول أعطني فلوس أشتري خادم أو بعضها أو أعطني بعض النفقة وأنا أخذ بعض أشتري خادم لي. فقال عدي ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري. قال ليس عندي شيء أعطيك إياه إلا درعي الدرع الحديد اللي يلبسونه عن السيوف ومغفري الحديد أيضا اللي يلبس على الراك. لا سأكتب لهم فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها أكتب إلى أهلي يعطوكها. فلم يرضى الرجل فغضب عدي لم يرضى الرجل فغضب عدي الحين أعطيك درعي ومغفري ولا ترضى فحلف أنه لا يعطيه إياها. حلف عدي أنه لا يعطيه إياها ولا يكتب لأهله. ثم إن الرجل رضي بعد ذلك رضي فقال أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى اتقى لله منها فليأتي التقوى. يقول أن عدي بن حاتم رحمه الله قال له سأكتب لك يأتونك درع منه فلم يرضى ثم بعد ذلك رضي بعدما حلف عدي فقال والله لولا أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين فرى غير خير منها فليأتي له خير ولا ما أعطيتك ولكن خذها إلى آخرنا. فليأتي التقوى ما حنثت بيميني. فليأتي التقوى يعني اليمين الأخيرة شوف التقوى في اليمين هذه ولا في هذه فليأتي التقوى. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن أدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع قال عن تميم بن طرفة قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. يقول عدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. حلفت على اليمين هذه أنك تفعل كذا وكذا ولكن رأيت شيئا أحسن وأفضل فأخذته وأنت كفر عن يمينك هذه وخذ الذي هو خير. وليترك يمينه يعني يكفر عن يمينه الأولى ويأخذ الثاني إلى آخره. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي واللفظ لابن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن العامش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن أدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ومحمد بن طريف قال واللفظ لابن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال عن الأعمش قال عن عبد العزيز بن رفيع قال عن تميم الطائي عن عدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير. يقول عدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن هذه اليمين وليأتي الذي هو خير. بارك جزاك الله خير. بس اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين.